فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض أهل العلم يقول بأن الله سبحانه وتعالى يوصف بأنه عالم ولا يوصف بأنه عارف، هل هناك فرق بينهما؟ إيه نعم، الله ما أثبت لنفسه أنه عارف، أثبت لنفسه أنه عالم، عالم الغيب، ألا يظهر على غيبه أحد، عالم الغيب والشهادة. نعم.